بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذه هي الحلقة العاشرة من مادة التفسير المستوى الرابع في قسم الشريعة، وفيها سيكون الحديث عن معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. الآية الثالثة. في هذه الآية يخبر الله تعالى عباده خبرا متضمنا للنهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة أو اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة ولما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من ذلك ميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه الإمام مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهكذا يقال في الجراد. والميتة تعريفها ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح، وما ليس بمأكول فذكاته كموته كالسباع وغيرها. وهذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال، أخرجه الدارقطني. وكذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في العنبر يخصص عموم القرآن بصحة سنده، خرجه البخاري ومسلم. وكذلك مع قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. وقيل إن الحكمة في تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث أذى للآكل. قوله تعالى والدم، اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقوله الدم يعني به المسفوح كما قال تعالى: أو دما مسفوحا. وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير، قول ابن عباس وسعيد بن جبير فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه، فقالوا: إنه دم، فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نهي عن الدم السافح. وفي مسند الإمام الشافعي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ورواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني والإمام البيهقي رحمهم الله. وأهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية قديما إذا جاء أحدهم يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيرة أو حيوانا من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. ولهذا حرم الله تعالى على هذه الأمة مثل هذا الأمر أن يفعلوه لما فيه من المضرة عليهم.

أهل بها لغير الله. قال الإمام ابن كثير: وهذا أثر غريب، ويشهد له بصحة ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، ثم قال أنه موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل، قال أبو داود أكثر هذه الروايات رواها الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى عنه. قوله تعالى: والمنخنقة. المنخنقة هي التي تموت خنقا، وهو يكون بحبس النفس، سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحو ذلك، فتموت خنقا بانقطاع نفسها. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة وغيرها، فإذا ماتت أكلوها. وروي أيضا عن ابن عباس نحوه. قوله تعالى: والموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية. قاله ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي. يقال منه وقذته وقذه يقذه وقذا، وهو وقيذ، والوقذ شدة الضرب، وفلان وقيذ أي مثخن ضربا. قال قتادة رحمه الله: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، أي الوقذ والضرب، يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها، حتى يقتلوها فيأكلوها، ومنه المقتول بقوس البندق. وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق الصيد فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. يعني أنه إذا جرح الصيد فإنك تأكل منه، وإذا لم يجرح الصيد وإنما أصابه بعرضه فمات فإنك لا تأكله. وفي رواية قال: فإنه وقيذ. قال ابن عبد البر: اختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض، فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجز إلا ما أدرك ذكاته على ما روي عن ابن عمر، وهو قول الإمام الشافعي والإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله جميعا. وشذ من ذلك الأوزاعي فقال في المعراض: كله خرق أو لم يخرق. قال: كله خرق أو لم يخرق. فقد كان أبو الدرداء وفضالة ابن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا. قوله تعالى: والمتردية والنطيحة. والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ذكر العلماء والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. المتردية هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت. المتردية التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت. كان ذلك التردي من جبل أو من مرتفع، أو تردت في بئر ونحوه، أو تردت في بئر ونحوه فهلكت، فإنه لا يجوز أكل لحمها. وإذا أصاب السهم الصيد فتردى من جبل إلى الأرض حرم أيضا، لأنه ربما مات بالصدمة والتردي لا بالسهم. ومنه حديث إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك أخرجه الإمام مسلم. وكانت الجاهلية، كانوا أهل الجاهلية يأكلون المتردي، ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف. فأما هذه الأسباب، هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاء، يعني عند العرب كانت هذه الأسباب المتردية والموقوذة والنطيحة وغيرها كانت كالذكاء. فجاء الشرع المطهر وحصر الذكاء في صفة مخصوصة، صفة مخصوصة معلومة. وبقيت هذه كلها الأنواع الأخرى ميتة يحرم أكلها، وهذا كله مما اتفق عليه أهل العلم. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع التي فات نفسها بالنطح والأكل. قوله تعالى والنطيحة، النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك، فتموت قبل أن تذكى، فتموت قبل أن تذكى. وبعض العلماء تأول النطيحة بأنها الشاة الناطحة، لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان، وعليه يحرم جميعهما. قال تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والسبع هو كل ما افترسه، كل ما افترسه ذو ناب أو أظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع ونحوها، هذه كلها سباع، كلها سباع. فإذا أكل منه السبع من الصيد فإنه لا يجوز أخذه، يقال سبع فلان فلانا، أي عضه بسنه، وسبعه أي عابه ووقع فيه، أي عابه ووقع فيه. وفي الآية إضمار، أي وما أكل منه السبع، لأن ما أكله السبع فقد فني. ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد، وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوها. وكذلك إن أكل بعضها، ذكره قتادة رحمه الله تعالى، فجاء الإسلام وحرم هذا الأمر. قال تعالى إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، وهذا استثناء متصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع إلى كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة، فإن الذكاة عاملة فيه، لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام، ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم به. فإذا أدرك ذكاة هذه الأنواع قبل أن تموت، أدرك فيها الحياة وأدرك ذكاتها، جاز أكلها. والذكاة في اللغة أصلها التمام، الذكاة في اللغة أصلها التمام، ومنه تمام السن، والفرس المذكي الذي يأتي بعد تمام القروح بسنة، وكذلك تمام استكمال القوة، يقال ذكى ويذكي، والعرب تقول جرى المذكيات أو جري المذكيات غلاب، جري المذكيات غلاب. والذكاء حدة القلب، والذكاء سرعة الفطن، والفعل منه ذكي، ذكي. والذكوة ما تذكو به النار، وأذكيت الحرب والنار أوقدتهما. وذكاء الشمس، وذكاء اسم الشمس، وذلك أنها تذكو كالنار. والصبح ابن ذكاء، لأنه من ضوئها. فمعنى ذكيتم في الآية أي أدركتم ذكاته على التمام تقول ذكيت الذبيحة أذكيها. فإذا أدركت ذكاة هذه الأشياء فإنه لا بأس بأكله. وتجوز الذكاة بكل ما أنهر الدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: غير السن والظفر، غير السن والظفر. قال صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أخرجه الإمام مسلم. فلا يجوز الذكاة بالسن أو الظفر. إذن يتلخص أن ما أدرك ذكاته من هذا، من هذه الأمور، من هذه الأشياء، فإن وبقي فيها حياة ثم ذكي ذكاة صحيحة وقطعت أوداجه، فإنه يجوز أكل لحمه ولا بأس به، على ألا يذكى بالسن أو الظفر. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الذكاة بالسن أو الظفر. قال: أما السن فلأنه عظم، وأما الظفر فهو مدى الحبشة، أي أن الحبشة تستعمل ذلك. وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، أن يستعمل في التذكية. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحسان الذكاة وإحسان القتل لهذه الحيوان. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهي التي تذبح وتقطع فيها الأوداج. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب الحيوان عند الذبح، ولا يقتل ولا يذبح ذبحة سليمة لا يؤذى فيها الحيوان. وهذا من تمام شفقة الإسلام ومن تمام رفقه بالحيوان. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال قتل هذا الحيوان، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان إليه وذبحه بطريقة لا يتعذب فيها هذا الحيوان. وهذا من عدل الإسلام ومن شفقة هذا الدين العظيم، حتى مع الحيوان الذي يؤكل لحمه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.